ها نحن قد صدقنا الليلة من أعلام إذاعات قارئا جليلا متقنا نسعد به اليوم، إذ أن تلك القرية في شقين تحبه منذ عام 78 و79 منذ أن كان طالبا بالتعليم الإعدادي الأزهري، وقد زف في هذه القرية إعجابا بجمال صوته وهو صبي يقرأ القرآن. واليوم وقد أصبح من أعلام نصرة الذي دان قارات العالم الإسلامي جميعها قارئا متقنا بالأصوات المصرية وبالأصوات النبية وبالإتقان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نشرف به اليوم ضيفا وقارئا، رغم ما يربط هذه البلدة به من نسب وصهر، إلا أنه الحبيب اللبيب القارئ المؤدب المجيب، يتلو علينا من آيات المولى الحميد المجيد. يتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الصاروخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bye.

فأوقينا

الذي

واجعل لي واجعل لي لسان صدق. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون صدق الله.